قال الشيخ محمد التميمي رحمه الله تعالى: الباب الحادي عشر من كتاب التوحيد، باب من الشرك النذر لغير الله تعالى. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ذكر المؤلف رحمه الله هذا الباب، وهو أنه من الشرك النذر لغير الله. والنذر معروف وعبادة معروفة ومنتشرة ومشتهرة وظاهرة بين المسلمين في سائر الأعصار وفي أكثر البلاد الإسلامية. والنذر أصل الكلمة بمعنى الإلزام، إلزام الإنسان نفسه شيئا أو تكليفها بشيء. وعند أهل العلم النذر شرعا واصطلاحا هو إلزام المسلم نفسه بما لا يلزمه شرعا لحدوث أمر أو مطلقا. هذا على اختلاف في النذر، هل يكون مطلقا أو مقيدا. فمن يرى أن النذر مطلقا يقول النذر هو إلزام المكلف نفسه بما لم يلزم به شرعا، إلزام المكلف نفسه بأمر واجب لم يوجبه عليه الشرع. ومن يرى أنه مقيد يضيف إلى هذا إلزام المكلف نفسه بما لم يلزمه شرعا لحدوث أمر، لحدوث شيء، إما تحصيل حاجة أو اندفاع ضرر من مرض أو نحو ذلك. فالنذر ورد ذكره في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن ذلك الآية التي أوردها المؤلف رحمه الله، وهي في شأن المؤمنين وامتداحهم والثناء عليهم، بأن من صفاتهم أنهم يوفون بالنذر، يوفون بالنذر. والله سبحانه وتعالى كذلك في الحج ذكر في قول الله تعالى: وليوفوا نذورهم، وليوفوا نذورهم. وفي السنة وردت الأحاديث الكثيرة في شأن النذر وأحكامه. والمؤلف ذكر هنا أن النذر لغير الله يعتبر شركا وكفرا، وهذا إنما يعني يعرف إذا عرفنا أن النذر عبادة وطاعة من الطاعات. فالنذر عبادة من العبادات، ولذلك امتدح الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالوفاء به بالنذر. وضابط العبادة أنها ما أمر الله به، ما أمر الله به أو أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو عبادة، أو أثنى عليه وامتدحه، أو أثنى وامتدح من قام به. فهنا الله سبحانه وتعالى امتدح المؤمنين وأثنى عليهم، وذكر أن من صفاتهم ومن أسباب دخولهم الجنة أنهم يوفون بالنذر. إذن هذا لا يمكن أن يكون إلا عبادة، لا يكون هذا الأمر إلا عبادة. فإذا تحققنا أنه عبادة إذن لا يجوز صرفه لغير الله، لأن العبادات خاصة بالله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن تصرف لا للملائكة ولا للأنبياء والمرسلين ولا من دونهم من عباد الله الصالحين. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد أن أنتم مسلمون؟ فالنذر ما دام عبادة فلا شك أن من نذر لغير الله فإنه يكون أشرك وكفر بالله كفرا مخرجا عن الملة. وهذا الأمر ابتلي به المسلمون في كثير من بلادهم. والشيخ الإمام رحمه الله إنما ذكر هذا لأنه في وقته في عصره وفي بلاده، في بلاد النجدية والحجازية وعموم الجزيرة العربية في القرن الثاني عشر، يعني كانت هذه الأمور منتشرة وكثيرة والناس يتقربون إلى القبور وأصحابها، هذا قبر فلان وهذا قبر فلان، ويأتون عندها ينحرون النحائر وينذرون ويوفون بنذورهم ويتقربون إلى صاحب القبر بأشياء منها النذر، النذر الذي هو إنما هو عبادة خاصة بالله سبحانه وتعالى. ثم إن النذر من ناحية حكمه، أي حكم القيام يعني حكم كون الإنسان يلزم نفسه بشيء، ثم حكم الوفاء به، فهناك حكمان يتعلقان بالنذر. حكم كون الإنسان ينذر، هل يستحب له أن ينذر أو يكره أو يحرم؟ ثم إذا حصل النذر مع كونه إما مكروها أو محرما أو مستحبا، ما حكم الوفاء به؟ فأما حكم الوفاء به فهو واجب، إلا في أقسام ذكرها أهل العلم، في أقسام نشير إليها. أما أصل الالتزام بالنذر وإلزام النفس به فهذا الصحيح أنه إما مكروه أو محرم، إما مكروه أو محرم. والدليل على تحريمه ما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال وهو يخاطب تلامذته وأصحابه من التابعين رضي الله عنهم، فيقول أولم يعلموا أنه نهي عن النذر، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يقرب شيئا ولا يدفع شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل، وإنما يستخرج به من البخيل. فهو هنا يقرر رضي الله عنه أنه نهي عن النذر، وأنه كما أيضا جاء في لفظ آخر لا يأتي بخير، لا يأتي بخير. وهذا في الحقيقة واقع كثير من الناس، فتجدهم يتحمسون في أول الأمر لحاجة ما، لحاجة ما، إما لمريض أيس من شفائه، أو لحاجة أي أيس من تحصيلها، أو طمعا في أمر، طمعا في مولود، أو في تجارة، أو غير ذلك، فآخر الأمر يلجأ ويلزم نفسه لله علي إن شفى مريضي كذا صياما صلاة صدقة نسيكة. فهذا النذر الذي هو من أجل تحصيل هذه الحاجة، الكراهة فيه من أجل أن هذا الإنسان ما قدم هذه الطاعة خالصة لله سبحانه وتعالى، صار كأنه عقود معاوضة، يا رب إن أعطيتني هذا الشيء صليت لك، إن أعطيتني هذا الأمر، إن دفعت عني هذا الشر صمت لك، ذبحت لك. وهذا لا يجوز، لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى أن نعامله وأن نتعبد له بالمعاوضة، لأن نعمه سابقة إلينا وسابغة علينا. فلذلك وصفه عليه الصلاة والسلام من يعمل هذا بأنه يستخرج به من البخيل الذي لا يمكن أن يقدم الطاعة إلا بمقابل شيء يؤدى إليه ويحصل له. فمن هذا الوجه قالوا إنه مكروه، بل ينبغي لك أن تقدم الطاعة لله سبحانه وتعالى، وبصرف النظر عن تحقق هذا الأمر أو عدم تحققه. الأمر الآخر أيضا مما يتصل بهذا أن كثير من الناس كما هو مشاهد لا يفون بالنذر، الإنسان في أول أمر متحمس، وخاصة من يبالغون، لأصومن سنة، أصومن شهر، أتصدقن بكل شهر كذا، فإذا به يعجز آخر الأمر، يتصدق شهر شهرين ثلاثة ثم يدركه الضعف والعجز، يصلي وقد التزم ونذر أن يصلي في كل ليلة كذا أو يصوم، وإذا بالعجز يدركه. وهذا أيضا من أسباب كراهية النذر، لأنك تلزم نفسك بشيء لم يلزمك الله به، كفى بما شرعه الله لنا، كفى به، وإذا أديته والتزمته فثق بأن الله سبحانه وتعالى يقضي حاجاتك ويحقق مطالبك ويجيب سؤالك ويغفر لك. لكن كن صادقا مع الله سبحانه وتعالى ولا تستقل هذه العبادة التي أوجبها الله عليك من صدقة وصيام وصلاة وذكر، لا تستقلها، لكن أخلص فيها، أخلص فيها، اجعلها لله خالصة، واجتهد في أن تأتي بها على الوجه المشروع. أما أن توجب على نفسك زيادة من صيام أو صدقة أو صيام ثم إذا بك تعجز عن أداء هذا الأمر وتنكث وتخلف العهد الذي عاهدت الله به، فهذا لا شك أنه لا يليق بالمسلم. ثم إن أهل العلم أيضا قالوا في شأن النذر أقسام، فمنه نذر واجب الوفاء، يجب الوفاء به، وهو نذر الطاعة على ما سوف يذكره المؤلف من حديث عائشة رضي الله عنها: من نذر أن يطيع الله فليطعه، أمر فليطعه. ونذر معصية، وهذا لا يجوز الوفاء به، فمن نذر معصية مثلا قال: إن شفى الله مريضي لا أعملن كذا من الأمور المحرمة، أو نذر أن يقدم شيء لا يملكه من ملك الغير يغتصبه وينتهبه، فهذا معصية لا يجوز الوفاء به، وكفارته كفارة يمين، يكفر عنه كفارة يمين. وهناك ما هو النذر في المباح، وهو الأمور المباحة، يعني ينذر لله أن يلبس أو يعمل شيء من الأمور المباحة، وهذه لا تحتاج إلى نذر. ومع ذلك إذا نذر إما أن يفي بنذره أو يكفر كفارة يمين. ومنه أيضا نذر اللجاج والغضب، وهو الذي يقول الإنسان في حال من الغضب والملاجة والمخاصمة والمنازعة في أمر من الأمور، فيقول: إن لم يكن الأمر كما قلت فعلي لله كذا وكذا، فهذا نذر لجاج وغضب كفارته كفارة اليمين. فهذه أنواع. وهناك النذر المكروه مشابه لنذر المعصية، أن ينذر أمورا مكروهة لا تجوز، إما من غناء أو لهو أو نحو ذلك من الأمور المحرمة والمكروهة، فلا يجوز الوفاء بذلك، وينبغي أن يكفر كفارة يمين، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود وغيره: من نذر نذرا لا يستطيعه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذر معصية فكفارته كفارة يمين. ومن أهل العلم من يقول إنه موقوف على ابن عباس. وعلى كل حال، حتى إذا كان من قول ابن عباس فابن عباس لا يقول هذا من نفسه ومن عنده، لو لم يكن بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال هذا يعني في شأن النذر، لكن المؤلف عقد الباب في شأن الأمر الأعظم في النذر، وهو ليس نذر المعصية، النذر الذي هو معصية، لأن هناك نذر في معصية ونذر هو معصية. فنذر المعصية الذي هو حرام بل وكفر وشرك أن ينذر لغير الله كما ذكرت، وهذا ابتلي به كثير من المسلمين في بلاد الإسلام، فينذرون لمن يسمونهم بالأولياء وأصحاب القبور والمشاهد إن شفي المريض أو رزق بمولود أو كشف عنه كربة من الكرب أو ما إلى ذلك. وهذا نسأل الله السلامة والعافية، قد صرح أهل العلم في سائر العصور، ونقل المؤلف رحمه الله أو الشارح نقل من مقالات ما سوف نسمعه إن شاء الله، مما يدل على أنهم لا يختلفون أن هذا كفر وشرك لا يجوز، ويجب على المسلمين أن يعني يبلغوا كلمة الله في هذا، وأن ينصحوا إخوانهم ويدعوهم إلى الصواب وإلى الحق، وأن ينبذوا ما ألفوا عليه آباءهم من هذه الضلالات. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وهذه الآية يريدها المؤلف أيضا للاستدلال على أن النذر عبادة من العبادات، عبادة من العبادات، فلأن الله سبحانه وتعالى لما أخبر وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، ويعلمه للجزاء وللمجازات ولترتيب الجزاء عليه، والذي يرتب عليه الجزاء إنما هو الأعمال، الأعمال إن كانت أعمالا صحيحة مستقيمة صوابا فرتب عليها الثواب، وإن كانت بخلاف ذلك رتب عليها الجزاء والعقاب. فهذه الآية والله سبحانه وتعالى يحذر الناس ويقول وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر أيا كان فإن الله سبحانه وتعالى يعلم، إن كانت نفقة في وجه مشروع من الوجوه المشروعة على ما شرعه الله سبحانه وتعالى من غير إسراف ولا تبذير ومن مال حلال فالله يعلم ذلك كله، وثقوا بالأجر والثواب وأن يخلف الله عليكم ما أنفقتم. وكذلك ما نذرتم من نذر إن كان نذر طاعة ونذرا لله خالصا لا شركا ولا إلحادا ولا كفرا فإن وفيتم بالنذر فالله سبحانه وتعالى يعني يجازيكم بوفائكم وأيضا يخلف عليكم ما نذرتم، وإن كان أصل النذر كما قلنا إما محرم أو مكروه لكن الوفاء به إذا وفى الإنسان بنذره تحول في هذه الحالة ولم يعد في حقه ما يعني ما كان من كراهة أو تحريم فإنه يقابله ما يجازى به من كونه وفى بالتزامه، وفى بالتزامه. فعلى كل حال الله سبحانه وتعالى يخبر أنه يعلم هذه النذور، والنذور كانت معهودة في الجاهلية، معهودة في الجاهلية ويتفاخرون ويتسابقون في شأنها، وجعلوا لله مما ذرع من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. فهذه الآيات تخبر عن عادة الجاهليين والكفار أنهم كانوا ينذرون أنواع من الإبل، الحام والوصيلة ونحوها على أصنامهم بصفات معينة، اختلف أهل التفسير في المقصود فيها لكنها صفات معينة، إذا أنجبت أو ولدت الناقة خمس متوالية من الإناث اعتبروها هذه يعني موقوفة على أصنامهم لا يركبونها ولا يحلبونها ولا يذبحونها ولا شيء من ذلك، وهكذا الأنواع معينة يقفونها على أصنامهم. فالله سبحانه وتعالى أنكر عليهم هذه الأمور وأنها يعني خارجة عن طاعة الله وأنها شرك وكفر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. أن يعصي الله. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. هناك كلام أورده المؤلف لو رجعت إليه، كلام لشيخ الإسلام والقاسم الحنفي. أقرأ كلام. نعم. لو قرأته. قال الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: قال شيخ الإسلام: وأما ما نذر لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات، والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة، وكذلك النادر للمخلوقات فإن كلاهما شرك، والشرك ليس له حرمة، بل عليه أن يستغفر الله من هذا، ويقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. وقال: في من نذر للقبور ونحوها دهنا لتنور به، ويقول إنها تقبل النذر كما يقول بعض الضالين، وهذا النذر معصية باتفاق المسلمين لا يجوز الوفاء به. وكذلك إذا نذر مالا للسدنة أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة فإن فيهم شبها من السدنة التي كانت عند اللات والعزى ومنات، يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والمجاورون هناك فيهم شبه من الذين قال فيهم الخليل عليه السلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. والذين اجتاز بهم موسى عليه السلام وقومه قال تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. فالنذر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع نذر معصية، وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان والمجاورين عندها، أو لسدنة الأبداد التي في الهند والمجاورين عندها.

يحجون إلى قبره وينزلون به ويقيمون عيد ميلاده مرتين أو ثلاثة في السنة ويتبركون وينذرون، ماذا بقي؟ أين الإسلام؟ كيف نريد النصر والعزة والتمكين وقد أخللنا بالركن الأعظم في الإسلام وهو التوحيد، توحيد العبادة لله سبحانه وتعالى. فهذا يعني أمر فظيع، والأمة الإسلامية بحكامها وعلمائها تعتبر مسؤولية كاملة، ويعتبرون مقصرين في هذا الباب، ويجب عليهم أن يبذلوا كل الجهد حتى ولو لزم الأمر إعلان الحرب على هؤلاء إذا لم يرتدعوا ولم تنفع فيهم المواعظ والنصح والتوجيه والإرشاد وأبوا إلا العناد، فيجب إعلان الحرب عليهم. الإسلام أتى من أجل إقرار التوحيد لله حتى يكون الدين كله لله، يكون خالصا لله، لا شائبة شرك ولا شيء من ذلك. لكن نسأل الله السلامة والعافية، والأمة يعني في ضياع في هذا الشأن وضلال، نسأل الله أن يرد الجميع إليه ردا جميلا. أكمل فيه النقل. وقال الشيخ: صنع الله الحلبي الحنفي في الرد على من أجاز الذبح والنذر للأولياء، فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان فهو لغير الله فيكون باطلا. وفي التنزيل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك. والنذر لغير لا شريك له. والنذر لغير الله إشراك مع الله كالذبح لغيره. هذه نصوص صريحة من هؤلاء العلماء الأجلة من أئمة الشافعية والحنفية والحنابلة وغيرهم في عصور متعددة ومتفاوتة. وهذا أيضا كلام أيضا لعلنا نسمعه من كلام للإمام الصنعاني من أئمة العلم في بلاد اليمن في القرن الثاني عشر، له كلام أيضا يدور حول هذا لعلنا نسمعه، لأنه رحمه الله كان معاصرا لإمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب، كان في القرن الثاني عشر مثل ما كان الشيخ محمد، فكان معاصرا له، وكان يعاني في بلاده مثل ما يعاني الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فكل منهما يعاني من هذه الوثنية والأضرحة والقبور والطواف بها والنذر. لكن الإمام الصنعاني رحمه الله يعني كافح بالنظريات والعلم ولم يوثق لمن يعينه بالسلاح والقوة والدولة، بخلاف الإمام محمد بن الوهاب وفق للإمام محمد بن سعود الذي تبنى الدعوة وأعلن الحرب من أجلها، فقامت الحروب المعروفة في سيرة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حتى تمت التصفية لكل أعلام الوثنية ومظاهر الشرك ونفع الله بها. ولا شك هذا منهج الرسول عليه الصلاة والسلام من أول أمر، فالرسول عليه السلام ما اكتفى بالدعوة النظرية، ما دعا فقط بالقرآن والموعظة فقط، بل بالموعظة والدعوة بالقرآن وبالسلاح وبالسيف. فهذه الدعوة الإسلام لا يمكن أن يقوم إلا بالقرآن والقوة، بالقرآن والقوة، والحق الذي لا تحميه قوة لا يفيد أبدا. ولكم شاهد في هذا العصر ترون كم من الحقوق إن كانت فيما يتصل بالدين الإسلامي ويعني الإسلام ككل، أو الحقوق المضيعة للأمم والشعوب، حقوق واضحة يدركها كل إنسان، لكن لضعف المسلمين وعدم القوة عندهم فإن حقوقهم مهدرة وضائعة ومستلبة. فنسمع من كلام الإمام الصنعاني رحمه الله. نعم. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في سبل السلام: وأما النذور المعروفة في هذه الأزمنة على القبور والمشاهد والأموات فلا كلام في تحريمها، لأن الناذر يعتقد في صاحب القبر أنه ينفع ويضر ويجلب الخير ويدفع الشر ويعافي الأليم ويشفي السقيم، وهذا هو الذي كان يفعله عباد الأوثان بعينه، فيحرم كما يحرم النذر على الوثن ويحرم قبضه، لأنه تقرير على الشرك ويجب النهي عنه وإبانة أنه من أعظم المحرمات وأنه الذي كان يفعله عباد الأصنام. لكن طال الأمد حتى صار المعروف منكرا والمنكر معروفا، وصارت تعقد اللواءات لقبض النذور على الأموات، ويجعل للقادمين إلى محل الميت الضيافات، وينحر في بابه النحائر من الأنعام. وهذا هو بعينه الذي كان عليه عباد الأصنام، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فهذا الكلام من هذا الإمام رحمه الله في ذلك العصر، وهذا الذي كما قلت كثير من إخواننا في البلاد الإسلامية يجدون هذه الأمور ويعانون منها. وصار صرف للناس بدل ما ينصرفوا إلى المساجد لعبادة الله وحده ويحجوا بيت الله الحرام، صاروا يحجون إلى هذه الأضرحة والقبور، ويوجهون العبادة التي هي خالص حق الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الموتى. وقد يكونوا لا شك أولياء صالحين ومن المقربين، لكن مهما كان هذا ليس من حقوقهم، هذا حق الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. هذا الحديث في أحكام النذر، وأخذ منه العلماء حكم نذر الطاعة، وأنه يجب الوفاء به، يجب على الإنسان إذا ابتلى نفسه وألزم نفسه بنذر طاعة من حج أو عمرة أو صدقة أو صيام، إذا علقه بأمر، فإذا حصل هذا الأمر قال: إن شفى الله مريضي لأحجن البيت، ولم يكن وكان قد حج حجة الإسلام، لكن يريد هذه الحجة من أجل ما حصل له من العافية والشفاء، فيجب عليه، يجب عليها الوفاء بالنذر. وهكذا سائر الطاعات. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، فإذا نذر نذر معصية، مثل أن ينذر أنه يزور الضريح الفلاني أو يعمل عملا لا يليق، فهذا نذر في معصية لا يجوز الوفاء به، وعليه أن يكفر كفارة يمين لما ورد في حديث ابن عباس الذي ذكرته قبل قليل. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر. ووجوب الوفاء بالنذر مأخوذ من حديث عائشة رضي الله عنها: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وأيضا ثناء الله سبحانه وتعالى وامتداحه للمؤمنين يوفون بالنذر، بل في آية سورة الحج: وليوفوا نذورهم، وهذا أمر صريح، وليوفوا نذورهم. نعم. الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك. وقد ثبت بما ذكرت لكم من أقوال أهل العلم والنقولات التي سمعناها عن هؤلاء الأئمة أن النذر عبادة خالصة لله سبحانه وتعالى، لا يجوز صرفها لغيره. فمن صرف النذر ونذر لصاحب قبر أو ولي أو مشهد أو حجر أو شجر، نذر له نسيكة أو غلة أو غير ذلك، فإنه يعتبر كافرا مشركا. لكن يجب إقامة الحج عليه وتبيين الأمر له، لأن الناس في جهل، يعني الناس هم الأصل على ملة الإسلام ومسلمون، لكن ظلوا بهذه الجهالات وهذه البدع، فينبغي أن يبين لهم أولا، يبين لهم ويذكرون ويوجهون قبل أن يحكم عليهم بالكفر. نعم. الثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. وهذا نص حديث عائشة رضي الله عنها: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، بل يكفر كفارة يمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.